والله فإنه يفرح بأن يوصل أحوالي على أطراف الفرق. ولو كان بيني وبين أحوال شيء من الشحناء فهو من الشيطان، وعلى أصيح كل إليك لهم وإنما هو جزء لأنه فرحان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الوالدين، إكرام صديقهما، إكرام صديقهما، وهذا ضعيف عندنا. بعض الأحيان الوالدة تعز امرأة عدو جارة لنا أو كانت جميلة لها في حياتها وهي كبيرة، فبما لا؟ بعض الناس يقول يا إكرامها ولا شيء مش يسوي فيها. اليوم نستطيع أن أتصل على هذا الحافظ فبما يأتي الحافظ المسلم والله ذكرتم لي ذكرتك وأنت غالي عند المليونات ثلاثة بالمئة بنا إكرامهم بأن أهدي إليها جرت المسكة في جار الجنة والتي فيها دار العطر وأعطيت صديقة أمي محبة لأمي هذا نتعجب في عطيتي كأنك باركت أمي. ومثله والده له زملاء له اصدقاء يستمع معهم ويحبهم وهو توفي نفسه محبه لاجل وحب اصدقائه. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يمشي يوما في الطريق فلقي اعرابيا والاعرابي فقير فسلم عليه ابن عمر فحفى به ولدع جفة غالية عليها أن لا تكون غالية بالجفة وأن تسمع الأعراب. فقال له الناس الذين نعم عمر يمكن معروف قل لا علم ولا تستجيبون العلم. قالوا هذا أعراب لو أعطيتها أي شيء يعني هي ترضى به. قال إن أبا هذا كان صديقا لأمي. سؤال هنا لماذا عصمه؟ لأن أباه أرسل الله. كان الصحابة يعرفون هذه المعاني العظيمة في الحياة. وهنا قصص كثيرة مثل الحج عنها طبيعة الجد ولهذا جاءت هذا المسلمين يذكر من الجد بهما بعد الوفاة. فلا يكون الإنسان خلاص انتهى توفي والده ولا عاد عنده شيء ومن الجد بعد الوفاة أن تتصدق عنه. مسجد يحتاج برات، مسجد مبنى أدفع في أن ألفين عن أمي أو عن أبي المتوفى تقدر عليه ولك خير كثير من هذا. وما أجمل المشروع أن يضع الإنسان في استطاعة عن الشرعية عن والده المتوفى. قطع 200 ريال 500 ريال على كل حال تنفق مساعدة إنسان ويكون همسي أن هذا المال الذي أقترحه هو والدي. وهذا نعم من الله تعالى على الأرض أن يوفق بأن يبذل لوالديه بعد الوفاة. وما قصة سعد رضي الله عنه لما جاء من سعد معاذ بن أبي وقاص فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت ولم تكتب وصية حتى يدفعها أن تتصدق عنها عن الوصية. جاء في غير الصحيح أن سعد حفر في حرج وقال هذا من سعد رواه هذا المسلم ما شرب من هذا الماء ولا طعام ولا حيوان إلا كان في ذلك منا في حال إلى مثل هذا الماء. الآن سبحان الله في هذا اليوم بسبب سوء الظن عند الناس صار عند الناس ما يريدون هذا. فتسأل الفتاة يا اخي يتزوج ومجمع العيال لهم ومطلق عليهم ومدخلهم في الشارع ومشارع اطلب رزقهم منك الله يقول في كتابه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ليش هذا اللي نقول؟ سؤال يجب هل أنت الذي تركت نفسك؟ لا والله نحن نقول ولهذا جاء النص في القرآن نحن نرزقهم وإياكم. سبحان الله. بدأ برزق الأولاد الذين لم يخلقوا قبل رزق الموجود الحي.